اسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة مثوانا الله ربي أسعدنا مولانا بدنيانا وأخرانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي زدنا إيمانا وألهمنا الإحسانا الله الله ندعوك بلغنا مولانا ثبتنا ورعانا واسقينا القرآن الله الله نرجوك أن تجيب دعانا الله ربي أسعدنا مولانا بدنيانا وأخرانا يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي.